فهذا الذي نشره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. إسناده جيد. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمته ويجعله غالبا على الأديان. وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم. كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وروى محمد بن إسحاق رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. انتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، ذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. انظر الطبري. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحير عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفر محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا ويأرهم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبره عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام المخداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به فنحن معك، ولا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة عدد، مش كان الغالب في بدر مهاجرين؟ وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، إذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن ذهبه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدوا أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. الطبري نحوه. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا. وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغير واحد من علماء السلف، وقال: اختصرنا اقوى لهم اكتفاء بسياق محمد بن اسحاق. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان أبو بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هم 300 ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا رسول الله هم هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، إني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني تمكنني أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، وأخذ منه الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وما يبكيان، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة بشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته ووشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن جرير وابن مرضويه وصححه وعلي بن المديني والترمذي. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الايه الكريمه قوله اذ تستغيثون ربكم انها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال يزيد بن يثيع والسدي وابن جرير. وروى البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الى قوله فان الله شديد العقاب، يعني ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: شهدت من المخدال بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عودل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال موسى لموسى، لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت ربك فقاتله، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشودك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، يردف بعضهم يردف بعضهم بعضا، بالفعل أردف الرباعي مش مردفين اسم فاعل من الرباعي، أردف فعل لازم، لو من ردف يبقى رادف ولا ايه؟ صوت صعب قوي. طيب نعم، اي يردف بعضهم بعضا كما قال ابن عباس مردفين متتابعين، ويحتمل ان المراد مردفين لكم اي ناجدة لكم كما قال ابن عباس مردفين يقول المدد، كما تقول ائت للراجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن كثير للقارئ وابن زيد مردفين ممدين. والمشهور ما رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: وامد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكه

وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير. وقال محمد بن اسحاق هم المنافقون، قلت ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لان كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد الى العمل الصالح. ثم اخبر تعالى بانهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض ان لهم فهم، فقال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، اي لافهمهم تقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لانه يعلم انه ولو اسمعهم اي افهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. بارك يا الله ايها فيك. الذين وفيكم، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم. السير يلا بسم الله.